الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا أخوة الكرام في تفسير سورة النساء عند قوله سبحانه وتعالى: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. المنافقون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يزعمون أنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه، لكنهم إذا جاء الأمر إلى تحكيم أمر الله وتحكيم شرع الله فإنهم ينفرون. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل صدق الإيمان يكون بصدق التحاكم إلى الله ورسوله. ألم ترى إلى الذين يزعمون، يعني ليس إيمانا حقيقيا، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والطاغوت في هذا السياق هو كل ما تحاكم الناس إليه غير شرع الله سبحانه وتعالى. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. جاء في بعض الأحاديث أن سبب نزول هذه الآيات أن رجلا من المنافقين اختلف مع رجل من اليهود، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالعدل. فقال المنافق: لا، نتحاكم إلى فلان اليهودي، وكان هذا الرجل يأخذ الرشوة. فأنزل الله تعالى هذه الآيات في مثل هذا الرجل وغيره الذين يرفضون شرع الله ويرفضون حكم الله سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، لاحظوا الآية كيف أن ذاك اليهودي قال تعال إلى رسول، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يعني إذا قيل لهم تعالوا إلى حكم الله وحكم رسوله رأيتهم يصدون، المنافقين هؤلاء يصدون. سبحان الله، يعني فيه شبه كبير من بعض الموجودين عندنا الآن، ملاحدة وما يسمى بالليبرالية والعلمانية. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ورسول رأيتهم يصدون عنك صدودا. قال: ونتحاكم إلى الدستور القانون مش عارف إيه، إلا قال الله قال رسول. فهذا من صفات المنافقين إخواني، أنهم يتحاكمون إلى غير الله وغير رسوله. الآية صريحة: وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله يا رسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني إذا جاءتهم العقوبة سواء الشرعية أو الكونية يبدون يدعون: لا، نحن أردنا الخير وأردنا، وهم أبعد الناس عن ذلك. يقول الله تعالى بيانا أنهم كاذبون بهذا، قال: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يعني المطلوب هو وعظ هؤلاء وتذكيرهم بالله بأنهم مرجعهم إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف يتحاكمون إلى غيره. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يعني الرسل ما أنزلها الله سبحانه وتعالى وأرسلها هكذا، لا، ما أرسلها إلا لتطاع. فالذي يزعم أنه يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يطيعه فهو لم يحقق أصلا ما لأجله أرسلت الرسل. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يعني كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقع أحدهم في خطأ أو زلة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون دعوته واستغفاره فيستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول: يعني الذي يتوب ويرجع ويأتي إليك يا محمد وتستغفر له فليبشر بالتوبة. فاستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وفي هذا أيضا يعني رجاء كبير وفرح عظيم لأهل الذنب أنه لو تاب إلى الله سبحانه وتعالى فسيجد الله سبحانه وتعالى توابا رحيما يفرح بتوبته ويفرح برجوعه. وقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة العبد بذاك الرجل الذي كان في الصحراء ومعه ناقته عليها زاده وطعامه، ثم انفلتت منه وهربت، وبحث عنها حتى يئس، فنظر إلى شجرة وجلس تحتها ينتظر الموت. فبينما هو ينتظر الموت وإذا بناقته فوق رأسه، فأخذ بخطام الناقة ثم ركب عليها، ومن شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. إيش يقصده؟ اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكنه من شدة الفرح أخطأ، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يعني أنك أنت ربي ما خليتني، بس من شدة الفرح أخطأ. فقال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، يعني الله سبحانه وتعالى فرحته بتوبة عبده مع أنه الغني عنه أشد فرحا من هذا بناقته بعد أن يئس منها. فاستغفروا الله واستغفروا لهم رسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني هذه الآية تؤكد المعنى السابق، وهو قضية التحاكم إلى الله ورسوله والرضا بحكم الله ورسوله وعدم التنازع والاختلاف على حكم الله ورسوله. فإذا جاء حكم الله ورسوله خلاص نسلم. هذا هو إخواني معنى دين الإسلام، هو الاستسلام لأمر الله وأمر رسوله. لاحظ هنا كيف الله تعالى وشيء يقسم بنفسه، فلا وربك، الله تعالى يقسم بنفسه، وهذا قسم عظيم. يعني الله تعالى عادة يقسم بمخلوقاته، والشمس والضحى والليل إذا سجى، يعني هذه كلها مخلوقات، لكن هنا يقسم بنفسه وربك. طيب ما المقسم عليه؟ لا يؤمنون حتى يحكموك، لا يتم الإيمان إلا بتحكيمه صلى الله عليه وسلم في كل أمر الله، في كل أمر يحصل بيننا. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، شجر يعني اختلف، ثم لا يجدوا في أنفسهم، هذا مسألة أخرى، حرج مما قضي، يعني مو بس يعني يسلم لحكم الله لا ما يجد في نفسه غصة ولا ضيق من حكم الله، بل يسلم يقول خلاص ما دام هذا أمر الله فأنا أسلم به، ولا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلم تسليما. قمة التسليم والانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا هو حال أهل الإيمان. يقول الشيخ السعدي هنا، يقول: ثم أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما شجر بينهم، أي في كل شيء يحصل فيه الاختلاف، ثم لا ينفي التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم الضيق وكونهم يحكمون على وجه الإغماض، ثم لا يكفي ذلك حتى يسلموا لحكمه تسليما في انشراح الصدر وطمأنينة نفس وانقياد للظاهر والباطن. فالتحكيم في مقام الإسلام وانتفاء الحرج من مقام الإيمان، والتسليم هو من مقام الإحسان. فمن استكمل هذه المراتب وكملها فقد استكمل مراتب الدين كلها، ومن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم به فهو إلى الكفر أقرب، والله المستعان. فهذه قضية مهمة يا أخواني، يعني التحاكم إلى الله ورسوله وعدم التردد في ذلك، خلاص ما دام هذا أمر الله وهذا أمر رسوله ننقاد ونسمع ونطيع ونقول سمعنا وأطعنا وسمعنا وأطعنا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التسليم لأمره وحكمه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.